تايه مع الشباب المنحرف كل سنه يكذب على ابوه ويقول له انا نجحت وفي الحقيقه هو ما نجحش. فضل على هذا الحال يمني ابوه كل سنه كل سنه ابوه يبيع فدان عنده 5 فدادين. السنه دي يقول له يا كمال انا بعت فدان، السنه اللي وراها يبيع فدان. 12 سنه في التعليم، نادى عليه في يوم من ذات الايام يا كمال بقي لك كم سنة وتخلص يا كمال؟ قال له يابا أنا هبقى دكتور يا بابا، وبلاش من عيشة الأرياف والفلاحين، نبيع الفدانين اللي فاضلين وناخد الفلوس ونروح نقعد في مصر في حي كويس زي الزمالك ولا جاردن سيتي، ونقعد مع الناس الهاي، وأنا أفتح عيادة ونعيش عيشة هنية. الراجل سمع كلامه وباع ال5 فدادين وحرم الشيخ كامل من حقه وسابه في البلد. كامل راح يصلي، رجع لأبوه خد الأستاذ كمال وعزله البيت وسابوه لوحده لا فرشة ينام عليها ولا لقمة ياكلها ولا حد يونسه، مفيش معاه إلا واحد بس. هو مين يا مستمعين اللي ما بيغفل ولا بينام؟ بقى في بلده غريب هيتو، مدهوش قوي من ظلم ابوه. بقى في بلده غريب هيتو، مدهوش قوي من ظلم ابوه. فين الابوة يا خلق ياهو؟ فين الابوة يا خلق ياهو؟ يا ربي انت عالم بالحال، يا ربي انت عالم بالحال. مشي وراح على بيت الله، وقف ما بين ايادي الله. مشي وراح على بيت الله، وقف ما بين ايادي الله. صلى وتضرع لله، صلى وتضرع لله، وراح له حالي وجاله حال. ربنا الحي القيوم سمع لدعاء المظلوم. الرزق عند الله مقسوم، يفرج على اللي ضاق الحال لما اتم دعاء راجل طيب ندى، لما اتم دعاء راجل طيب ندى. قرب لحد حداه وقال اليه سؤال، كامل حكى الموضوع اليه كلام بدموع. كامل حكى الموضوع اليه كلام بدموع، سابوني حموت من الجوع، سابوني حموت من الجوع، ده حرام ولا حلال؟ قال له اعتبرني ابو ولا اعتبرني ابو، قال له اعتبرني ابو ولا اعتبرني ابو. ابوك واخوك ظلموك، ابوك واخوك ظلموك، الظلم شيء بطل ظلمك. صلي على رسول الله. اللهم صل على النبي يا حاج. سابوا الشيخ كامل لوحده في البلد وحرموه من حقه، عمل ايه يا مستمعين؟ هيقعد في البيت لوحده؟ لا فرشه ينام عليها ولا لقمه ياكلها ساب البيت وخرج الى الجامع جنب المنبر وراح قاعد لوحده وتضرع الى الله ورفع الى ربه شكواه وفضل يقول كلام بالشعر والنظام نسمعه ونصلي على حضرة النبي. بيقول بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجدت فنون الطب من عافاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان اسأله كيف تعيش يا ثعبان اسأله كيف تعيش يا ثعبان. وهذا السم يملأ فاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي. ما خاب يوما من دعا ورجاك. هذا الكلام والمناجاه للواحد العلام فضل طوال الليل جنب المنبر الى ان اذن الفجر داخل راجل طيب اسمه محسن ومشهور بالاحسان والعطف على الغلبان. لقى الولد كامل قاعد بعيط نادى عليه انت يا ابني اللي قاعد انت يا حبيبي اللي قاعد اسمك ايه قول علي اسمك ايه قول علي. زعلان ليه حزنان ليه زعلان ليه حزنان ليه بتعيط ليه؟ بتبكي ليه؟ انت منين؟ بلدك فين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قول علي. زعلان ليه؟ حزنان ليه؟ بتعيط ليه؟ الدنيا للميت سميت بتخلق مشوك ياسمين، الدنيا للميت سميت بتخلق مشوك ياسمين، والورد في ايدك يا حبيبي مغمض مش عارف ليه. اسمك ايه؟ قول عليه. اسمك ايه؟ قول عليه. زعلان ليه؟ حزنان ليه؟ بتبكي ليه؟ رايح فين؟ جاي منين؟ انت منين؟ بلدك فين؟ حكى له على الموضوع يلي بتوحد الله. الراجل الشيخ محسن كان راجل طيب، قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له فلاح. قال له ايه رايك ان انا بدور على واحد يشتغل عندي من زمان، تجيش تشتغل عندي يا شيخ كامل، واللي انت عايزه فلوس زي ما انت عايز. قال لي خدني بس اكل رغيف العيش وانا مش عايز فلوس. اخده على البيت وقال له يا شيخ كامل انا مراتي توفت وما حلتيش من الدنيا الا بنت واحده واسمها نور الصباح، اجعلها اختك ورزقي ورزقك على الله. الراجل خده على البيت نادى على بنت نور الصباح، يا نور الصباح تعالي سلمي على الشيخ كامل. البنت نظرت له باستعجاب وبصت له باستغراب وحبته يا مستمعين، لكن الحب كان رباني مش شيطاني. الراجل فضل يبشره في الغيط يلاقيه قايم بعمله على الوجه الاكمل بنظام بامانه. راح له على الغيط في يوم من ذات الايام لقاه قاعد في المصليه مخلص شغله تمام التمام وبيمدح في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقف الشيخ محسن لقاه قاعد في المصلية بيقول صون العهود في صباك واتبع طريق الزين، كل الأمور تنقضي والعسر بين يسرين. في صباك واتبع طريق الزين، كل الامور تنقضي والعسر بين يسرين، وامزد عليك الحال خليك مع القطبين، سيد ابراهيم الدسوقي والبدوي ابا اللي فمين، وحد الهك يا سيدي وحد الهك يا عمي، ولا تغفل بغمضة عين، ربك كريم وحليم وموفي عنا الدين، من قدرة الخالق خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واثنين، خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واثنين، الخمسة خمس صلوات فرضهم علينا دين، الستة خلق الدنيا في ستة أيام، ولو شاء الله لخلق الخلق في غمضة عين، سبعة سبع سماوات فيهم الملوك يا زين، أربعة أربع أبطاب نادي عليهم يقولك على الأدب سيرين، اتنين خلق الليل والنهار يسبحون في فلك الاثنين على باب سيدنا الحسين على باب سيدنا الحسين ساعة صلاة الفجر عيني رأت أنطر 36 عين 10 و10 و10 و4 و2 يا داخل البحر الحقيقة هو البحر له كم عين عين الشريعة عين وعين الحقيقة 99 عين بكرة دموع الفرح تمحي دموع العين لما سمعوا يقول هذا الكلام قال يا سلام على الأمانة يا سلام على الأمانة قالوا في الأنفال ادي الأمانة لمين ادي الأمانة للي صنها ودخل عليه وراح ماسك ايد الشيخ كامل وقبل ايديه ولكن الشيخ كامل بصله كده وقال له تبص على ايدي ازاي يا عم الحاج انت جايبني من الشارع قال له لا خلاص انت صاحب التصرف في كل حاجة مفاتيح البيت معاك والفلوس وياك وانا عايز اشور عليك قال له تشور عليا في ايه قال له عايز اجوزك بنتي قال له بنتك تجوزني بنتك ده انا غلبان ده انا مسكين ده انا حيران قال له بسيطة ناخد رأيها اذا وقت هو ده اللي بيقول عليه الشرع خدوا من ايده وراحوا على بنته نور الصباح يا نور الصباح جاي لك عريس قالت له ما انا عارفاه يا بابا قال لها مين قالت له الشيخ كامل يا بابا قال لها مين اللي قالك عليه قالت له رسول الله قالت له رسول الله جاني يا بابا جاني من نومي صحاني جاني يا بابا جاني جاني جاني جاني من نومي صحاني قال لي على البشرى يا بابا المولى رضاني يا عمي ايدك في اللبن يا شيخ كامل ربنا راضي عليك انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى جاب المأذون وكتب كتابه على بنت نور الصباح هذا الرجل يا مستمعين كان عنده 50 فدان وكاتب وصية علشان بنته هي اللي حلته تكون الوريثة الوحيدة بعده بعد ما كتب كتابه وعمل لهم فرح حلو وجاب لهم يحيى عمل لهم الفرح اسبوع واحد يا مستمعين والشيخ محسن توفى الى رحمة الله ساب الاطيان ساب 50 فدان والشيخ كامل ربنا رضي عليه لكن بقى اتغرف نفسه لا افتكر ابوه افتكر امه افتكر اخوه لان الدم مش بيبقى ميه لكن هنسيب بقى الشيخ كامل ربنا راضي عليه ونرجع لابوه يا ربي حكمك على كل العباد ماشي بتنزل اللي ركب وتركب الماشي حكمك على كل العباد ماشي بتنزل اللي ركب وتركب الماشي العز والذل والغافل ما يدراش، ومهما تتعب يا ابن ادم غير رزقك ما تلقاش. مهما يلم البخيل كومه ما يعلاش، ومهما تتعب يا ابن ادم غير رزقك ما تلقاش. مهما يلم البخيل كومه ما يعلاش. يا ربي لك الحمد في الاولى وفي الثانيه، ومهما جرت حكمتك لازم نقول ماشي نرجع لابوه ولاخوه. لما رحمه لابوه نرجع لابوه ولاخوه، لما رحمه لابوه لقوا شيء ما كانوا حسبوه، لقوا شيء ما كانوا حسبوه، ولا كان لهم على باب كمان ما نصفش أباب، مع إنه كانوا وياه كمان ما نصفش أباب، مع إنه كان وياه وعشان ضرب أخاه، ولا كانش هذا حالات، ولا كانش هذا حالات. والواد خبيث ولئيم تلميذ مش مستقيم، كمان خبيث ولئيم تلميذ مش مستقيم، ما كملش التعليم ولا اي شهادة مات، ولا اي شهادة مات. بقى وابوه ما سكت وخلصوا القرش، بقى وابوه ما سكت وخلصوا القرش اللي كانوا باقيين، ولا عاد لهم رسمات. كامل فكر في اللي نسوه وقلبه حن لابوه ولاخوه، نسي خلاص اللي عملوه، نسي خلاص اللي عملوه، لما الاله صلح له الحل. نسمع كامل، كامل خد العربية ونزل على مصر يدور على ابوه، لف انحاء مصر وكل مكان، لكن مدام لا نمرة ولا عنوان ازاي هيعرف المكان. لما تعب قال لما صل العشاء في سيدنا الحسين وهو داخل على الباب يا مستمعين، حصلت المفاجأة الكبرى. لا ابوه واقف على الباب بيقول بيشحت مادد ايده بيقول لله يا محسنين لله. بيقول يا اكلين اللحوم ادوا الفقير حتة، يا اكلين اللحوم ادوا الفقير حتة، يا مكومين الهدوم خافوا من العتة، خلوا نظركم مع الغلبان ستة على ستة. كامل بص لابوه هو على الباب وقال له ايه؟ قال له يا حبيبي يابا وخلت بك الحالة يابا، اشحت وانا موجود يابا. قال له طردني اخوك كمان، قال له طردني اخوك كمان. قال له ليه يابا ما جيتنيش؟ ليه ما جيتش ليه ليه؟ قال له ليه يابا ما جيتنيش؟ قال له عشان ظلمتك انا ما اجيش. يمكن يا ابني ما تقبلنيش، يمكن يا ابني ما تقبلنيش، انا عمري ريحتك في سؤال. قال له انت ليك حق علي وربنا فرضوا علي، عايزك تكون راضي علي. ابنك كامل بقى عالي العال، ابوه فرح بصيله بعليه، لقى ملابس غالية عليه، ابوه فرح بصيله بعليه، لقى ملابس غالية عليه. فقال له سبب العز ده ايه؟ قول لي بقى ريحني مصر. قال له يابا ربنا له في ذلك حكم. يوم لك ويوم عليك. تعال يا أبا، تعال يا أخويا، تعال يا ماما. واخد أبوه ومشيهم يا مستمعين. أخذ أبوه يا نسوية وأخوك كمان يا عباد الله، ولما شافوا العز حدا قالوا يا محلى عطاء الله. كامل صبر يا ناس وهنال. لازم يشوف ايام سرة. قالوا الصبر ده احلى دواء والشرح يسمي بحمد الله. واطعن ابوه وامه جوازات وداروا سيد السادات. نقب الخيام وعمل حفلات ويحيى غنى يومها وقال الله.